السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد عن یعقوب ابن عاصم رحمه اللہ انه سمع رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه لسانه إلا فتق له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها وحق قال عبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله الحديث رواه النسائي يا أخي ويا أختي اغتنم الفرصة اقرأ هذه الكلمة حتى ينظر الله إليك أنا قرأت هذه الكلمة وأتيقن الله نظر إلي وأطلب من الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شوف أنا قرأت هذا الله ينظر إلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى ينظر الله إلى قائلها وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله اغتنم الفرصة وطبق الآن أقل من دقيقة أقل من دقيقة أنت لو تقرأ أقل من دقيقة يا أخي ويا أختي المحترمة والله ينظر إليك وتطلب من الله سبحانه وتعالى أي شيء تريد الله يوفقنا من القول والعمل لما يحب ويرضى اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا واجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض يا ذا الجلال والإكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.